السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم معاشر طلاب العلم، ما زلنا وإياكم في حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم في الدرس الماضي إلى قوله تبارك وتعالى: فذوقوا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: فذوقوا أمر إهانة، يعني الله يقول للكافرين والعياذ بالله تعالى: ذوقوا عذاب النار، أمر إهانة لهم وتحقير. والجملة معمولة لمقدر، يعني يوجد محذوف هنا، يعني التقدير يقال لهم أو يقول الله تبارك لهم وتعالى لهم أو تقول الملائكة لهم: فذوقوا، يعني يقول لهم الحق سبحانه وتعالى: ذوقوا، كما أشار إليه المفسر جلال الدين رحمه الله تعالى. قوله: فلن نزيدكم إلا عذابا، قيل هذه أشد آية في القرآن على أهل النار والعياذ بالله تعالى. كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه، كلما طلبوا أن يخفف عنهم العذاب أعطاهم الله عذابا أشد من العذاب الذي كانوا فيه والعياذ بالله من عذاب الله وغضبه. قوله: إن للمتقين مفازا، وهذا موقف أحسن لو وقفنا عنده لترابط تلك الآية مع ما قبلها، ولكن قدر الله وما شاء فعل. قوله: إن للمتقين مفازا، مقابل قوله: للطاغين مآبا، يعني يوم القيامة الناس في طرفين، إما متقين ولهم مفازة، لهم فوائز، لهم جوائز عند الله وفوز عظيم، وإما للطاغين مآبا، يعني عذابا شديدا والعياذ بالله تعالى. والمراد بالمتقين من اتقى الشرك، يعني اجتنب الشرك، ابتعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بأن لم يموتوا كفارا، كل من اتقى الشرك ومات مؤمنا موحدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من الفائزين ومن المتقين ومن أهل الجنة، ولو كان ممن يفعل المعاصي والذنوب. قوله: مكان فوز، أشار بذلك إلى أن مفازة مصدر ميمي بمعنى المكان، إن للمتقين مفازة، يعني مكانا يفوزون فيه. ويصح أن يكون بمعنى الحدث، أي نجاة وظفرا بالمقصود. إما أن تكون كلمة مفازة اسم مكان، أو تكون بمعنى الحدث، فيفوزون ويظفرون بما طلبوه في الدنيا من فوز وهو الجنة. قوله: بدل من مفازة، أي بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. عندنا كما قلنا في درس سابق إن البدل عدة أنواع: بدل كل من كل، أو بدل اشتمال، أو بدل بعض من كل. مثلا تقول: أكلت الرغيف نصفه، هذا بدل بعض من كل، نصفه بدل بعض من كل. نعم، يعني الكلام هنا على نعيم الجنة. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، هذا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا بدل بعض من كل. المفازة هي الجنة التي فازوا بها كلها، والحدائق والأعناب والكواعب أتراب هذا بعض من نعيم الجنة، بعض من فوزهم. نعم. قوله: عطف على مفازة، المناسب عطفه على حدائق، أو عطفه على حدائق لا على كلمة مفازة، لأننا قلنا أن مفازة مبدل منه، والبدل حدائق أو كواعب أترابة أو نعيم آخر في الجنة أو نعيما آخر. المناسب عطفه على حدائق، عطف خاص على عام لمزيد شرف الأعناب، يعني الخير والنعيم في الجنة. قوله: تكعبت، أي استدارت، تكعبت استدارت، وكواعب أترابة تكعبت يعني استدارت مع ارتفاع يسير كالكعب، يعني تشبه الكعبة، استدارت مع شيء من الارتفاع فأصبحت تشبه الكعبة. قوله ثديهن أو ثديهن بضم المثلثة ثديهن وكسر الدال وتشديد الياء التحتية جمع ثدي على سن واحد، أي فلا اختلاف بينهن في الشك ولا في الشكل ولا في العمر. في الشكل أهل الجنة نساء الجنة الحور العين الذي اللواتي يكرم بها المؤمن في الجنة كلهن بشكل واحد، كلهن كواعب أترابا كما قال الله سبحانه وتعالى. لئلا يحصل الحزن إن وجد التخالف، يعني إن كان في الجنة تخالف بين الحور والعين في جمالهن سيحزن بعض أهل الجنة، لماذا نساء الناس في الجنة أجمل من النساء التي عنده، ربما يحزن ويحزن وفي الجنة لا حزن. فجعل الله سبحانه وتعالى الحور العين كلهن بشكل واحد جميلات لطيفات كما وصف جل جلاله، ولا حزن في الجنة. قوله خمرا مالئة محلها، فسر الكأس بالخمر، مالئة محلها يعني ممتلئة، والدهاق بالممتلئة. طبعا الخمر الذي في الجنة لا يشبه الخمر الذي في الدنيا، لا غول فيها، يعني خمر الجنة لا سكر فيها، لا يسكر الإنسان عند شربها. والمناسب إبقاء الكأس على ظاهرها، وكأسا دهاقا أن تكون كأسا حقيقية كالكأس الذي التي نشرب بها. وتفسير الدهاق بالممتلئة، نعم، يعني الشيخ الصاوي يقول الأفضل أن نبقي الكأس على حقيقتها كأسا فيها ذلك الشراب. أما الإمام جلال الدين هو يقول تفسير الكأس يعني الخمر، يعني ما وضع في الكأس. نعم. قوله لا يسمعون حال من المتقين، الجملة حالية، يعني حال المتقين أنهم لا يسمعون في الجنة لغوا ولا تأثيما، يعني غير سامعين. نعم. وغيرها الضمير عائد على الشراب، هذه غيرها من كلام جلال الدين، يقول الشيخ الصاوي الضمير فيها عائد على الشراب. واكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو الخمر، كأس خمرين، الخمر مؤنث. لماذا جعل كلمة غيرها مؤنثة؟ لأن فيها مؤنث، لأنه يذكر ويؤنث، ما هو الخمر تذكر وتؤنث. وفي بعض النسخ وغيره وهي ظاهرة، يعني لا داعي عندها لتأويل الكلام أو إيجاد سبب لتأنيث الكلمة. نعم. قوله بالتخفيف أي بوزن كتاب، بوزن كتاب مصدر ككذب وكتب، ككذب ككتب. وقوله وبالتشديد فهو مصدر كذب المشدد، قراءتان سبعيتان من القراءات السبع المتواترة، قراءتان سبعيتان هنا لعدم التصريح بفعله. كذابة يعني قرأت كذابة وقرأت كذابة من غير تشديد. نعم. وأما قوله وكذبوا بآياتنا كذابة فهو بالتشديد باتفاق السبعة، يعني لا يوجد خلاف في كلمة كذابة. نعم، يعني ربما يقصد على كلمة كتابة أنها وردت بالتخفيف والتشديد، أما كلمة كذابة فلم ترد إلا عند الأئمة السبعة إلا بالتشديد لوجود التصريح بالفعل المشدد عند السبعة. قوله جزاء من ربك أي بمقتضى وعده الحسن لأهل الطاعة، وهذا من مزيد الإكرام لأهل الجنة، كما يقول الشخص الكريم إذا بالغ في إكرام ضيفه: هذا من فضلك وإحسانك مثلا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: جزاء من ربك، يعني مبالغة في إكرامهم، خذوا هذا الإكرام، وكأنك يعني تقول لضيفك: كل، وهذا من فضلك وإحسانك مثلا. وإلا فأي حق للمخلوق على خالقه؟ نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يثيبنا بمحض فضله جل جلاله، لأننا حتى فعل طاعاتنا كان من إكرام الله علينا، فلولا فضل الله عليك لم تقم ولم تصلي ولم تركع ولم تفعل الخير ولم تأمر بالمعروف ولم تلقى درس علم ولم تلقي درس علم، كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، قوله بدل من جزاء، من جزاء أي بدل كل من كل، جزاء من ربك عطاء حسابا، بدل كل من كل. قوله حسابا صفة لعطاء، وهو إما مصدر أقيم مقام الوصف، حسابا مصدر أقيم مقام الوصف، أو باق على مصدريته مبالغة، يعني أو بقي مصدرا لا يقام مقام الوصف، أو على حذف مضاف أي ذو كفاية، حسابا أي ذو كفاية، على حد زيد عادل. قوله بالجر أي جر رب، أي أنه بدل من ربك، جزاء من ربك. قوله والرفع أي على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو رب. قوله كذلك أي بالجر والرفع، فالجر على أنه بدل من رب الأولى أو صفة للثاني، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة مستأنثة. يعني شيء من النحو والإعراب يزين به الشيخ الصاوي حاشيته، ربما بعضكم لم يمر معه هذه الأمثلة، أن يكون مبتدأ وخبر محذوف أو مقدر أو كذا، سيمر إن شاء الله في الأيام القادمة أو القابلة. قوله ويرفعه أي الرحمن على أنه خبر لمحذوف، فالقراءات ثلاث سبعيات أو سبعيات، رفعهما وجرهما، ورفع الرحمن في قراءة مع جر رب، الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وقرأ بعضهم الرحمن. قوله أي الخلق، أي من أهل السماوات والأرض لغلبة الجلال في ذلك اليوم، فلا يقدر أحد على خطابه تبارك وتعالى في دفع بلاء ولا في رفع عذاب. قوله منه، من ابتدائية متعلقة بلا يملكون، بفعل لا يملكون، أو بخطابة، لا يملكون منه خطابة، منه خطابة، إما متعلقة من بيملكون أو متعلقة بخطابة. قوله أو جند الله، ذكر المفسر في معنى الروح قولين من جملة أقوال ثمانية، فقوله جند الله أي جنود من جنود الله، ليسوا ملائكة، لهم رؤوس وأيد وأرجل، يأكلون الطعام على صورة بني آدم كالناس، وليسوا بناس. ثالثها، ثالث تلك الأقوال، أنه ملك ليس بعد العرش أعظم منه في السماء الرابعة، يسبح الله تبارك وتعالى كل يوم 12,000 تسبيحة، يخلق الله من كل تسبيحة ملكا، فيجيء يوم القيامة وحده صفا. رابعها، رابع تلك الأقوال في كلمة الروح، أنهم أشراف الملائكة. خامسها، أنهم بنو آدم. سادسها، أرواح بني آدم تقوم صفا بين النفختين قبل أن ترد إلى الأجساد. تابعها القرآن، الروح يعني القرآن، لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا، سورة الشورى. ثامنها كلمة الروح تؤول أو تفسر أنهم الحفظة على الملائكة، قوله لا يتكلمون إلى آخر الآية تأكيد لقوله تعالى لا يملكون، يعني لا يملكون خطابا ولا يتكلمون شيئا إلا بإذن الرحمن. والمعنى أن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى لم يقدروا أن يشفعوا إلا بإذنه، فكيف يملك غيرهم؟ يعني إذا كان الملائكة أقرب الخلق إلى الله لن يسمح لهم بالكلام ولا بالشفاعة إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، فكيف يشفع غيرهم في ذلك الموقف العظيم؟ قوله فمن شاء مفعوله محذوف دل عليه قوله اتخذ إلى ربه مآبا، يعني هذه الآية تدل على أن مفعولا محذوفا في الجملة. ومن شرطية، فمن شاء ومن شرطية، وجوابها أين جواب من الشرطية؟ كل اسم شرطي يحتاج إلى جواب. قوله اتخذ، فمن شاء اتخذ، جواب الشرط جملة اتخذ إلى آخره. أو محذوف تقديره فعل أو فعل. قوله إلى ربه أي إلى ثوابه، وهو متعلق بما آبى. قوله كل امرئ أي مسلما أو كافرا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قوله كل امرئ في الآية في سورة النبأ أي مسلما وكافرا. وأخذ العموم من الاستغراقية، يوم يقول المرء، يوم ينظر المرء ما قدمت يده، يعني كل مرء، كل إنسان. من أين أخذنا أن المراد هنا ليس فقط الكافر؟ من الاستغراقية. الاستغراقية يعني تستغرق كل شيء. يوم ينظر المرء يعني كل مرء، تستغرق جنس البشري. والنظر بمعنى الرؤية، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يعني يرى بأم عينه، والمعنى يرى كل ما قدمه من خير وشر ثابتا في صحيفته. اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين، واجعل تحت الستر ما ترضى يا كريم. وخص اليدين بالذكر، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني لما قال يداه لم يقل ما قدم كله، وربما الإنسان يوم القيامة سيرى كل ما قدمه، ما فعلته عينه، ما فعله لسانه، ما فعلته رجلاه، ما فعله بدنه، والله عز وجل ذكر فقط الأيدي. لماذا؟ لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، تزاول يعني تمارس تفعل، جل أفعالك أيها الإنسان تكون بيديك، فهو من باب يعني ذكر الجزء وإرادة الكل، مجاز على سبيل المجاز المرسل. نعم. قوله يقول ذلك عندما يقول الله للبهائم إلى آخره، هذا أحد احتمالات ثلاثة. يعني لماذا يقول الله سبحانه وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ لأنه يرى بأم عينه أن الله سبحانه وتعالى يعطي أمرا لكل الحيوانات ولكل دابة على الأرض سوى الإنسان، سوى كل ما كان له روح من الحيوانات الموجودة، يعطيها الله سبحانه وتعالى أمرا بأن تكون ترابا بعد أن يقتص لكل واحدة من ممن ظلمتها، فيقتص للشاة الجحفاء التي لا قرون لها من الشاة القرناء، يعني تنطحها بدل تلك النطحة التي نطحتها إياها في الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى للإثنتين كونا ترابا فتكونا ترابا. الكافر يومها يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليته كان كهذه العجماوات التي أصبحت ترابا يوم الدين. نعم، هذا احتمال يقول الشيخ الصاوي، هذا واحد من الاحتمال الثلاثة. ثانيها أنه يتمنى أن لو كان ترابا في الدنيا، يعني لا يتمنى أن يكون بهيمة، يتمنى لو كان ترابا لم يكن مخلوقا، لم يكن بشرا، فلم يخلق إنسانا ولم يكلف. يعني يقول: يا رب يا ليتك جعلتني كالتراب في الدنيا فلم أتحمل تلك المسؤولية، والعياذ بالله تعالى من الكفر. ثالثها، المعنى الثالث، أنه يتمنى أن لو كان ترابا في يوم القيامة لم يبعث ولم يحاسب. يعني لهذه الكلمة ترابا ثلاث معاني: إما أنه يتمنى لو كان دابة فيكون ترابا كما كانت تلك الدواب، أو يتمنى لو أنه كان ترابا في الدنيا فلم يخلق إنسانا ولم يكلف، أو يتمنى أنه يكون في القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى. قوله بعد الاقتصاص من بعضها لبعض، أي فيقتص للجماء من القرناء. يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن يأخذ لكل دابة حقها ممن ظلمها، بعد ذلك يقول لهما: كونا ترابا فتكونان ترابا.